وأما حديث المصيبة وابتغي إليه الوسيلة، من الوسيلة أن الإنسان يعترف بذنبه كما في مناجاة الشعبانية، فإن شاء الله نعترف بذنوبنا. ومن الوسيلة محمد وآل محمد، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، هذه الليلة ليلة الحزن والكآبة عجيب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل هذه الليالي الثلاث ليالي القدر، أراد أن يجعلها باسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إلا أنه بمظلوميته وشهادته فجعل اليوم، فجعل ليلة التاسع عشر ليلة الجرح، وفي مثل هذه الليلة ليلة الشهادة، وليلة 23 ليلة الثالث للإمام أمير المؤمنين، ففي مثل هذه الليلة ليلة الشهادة نذهب سوية إلى دار أمير المؤمنين. وين؟ سأقول لكم، نذهب إلى أمير المؤمنين في عالم التصور، وإذا به نرى أمير المؤمنين مستلقا على فراش الموت، فراش المرض، فراش السم، وزينب الكبرى أم كلثوم، الحسن الحسين أبي الفضل العباس، كلهم حول أمير المؤمنين. يأتي الطبيب، الله، يأتي الطبيب ويقول لأبي محمد الحسن: إن السم ينفعه اللبن. إذا تريدون يخرج السم من جسد أبيكم عليكم باللبن، يعني حليب. انتشر الخبر بالكوفة، وإذا به بعد برهة من الزمن يسمع الإمام طرق على الباب، لأن الإمام قال اصرفوا الناس، راحوا كلهم، راحوا بقوا بس العائلة، بس الأسرة المفجوعين. وإذا يسمع الإمام الحسن طرق على الباب، يأتي إلى الباب وإذا مجموعة من الأطفال كل واحد بيده إناء فيه لبن، طاسة وبيه حليب. تعجب الإمام: ما هذا؟ قالوا: يا أبا محمد، يا عما، سمعنا أبونا ينفعه اللبن، ذهبنا إلى أمنا، كل واحد من عندنا، نحن يتامى الكوفة، احنا يتامى الكوفة، ها، ذهبنا إلى أمنا، عندنا حصة حليب وقت الفطور، قلنا هاي الحصة نريدها اليوم، اليوم ما نريد نفطر، اليوم ما نريد نفطر. أخذنا الحليب من أمنا وأتينا إلى أبينا أمير المؤمنين. أبو الحسن، أبو الأرامل والأيتام، كان كل ليلة يطعم الأيتام، والليلة الأيتام يأتون بلبنهم إلى أبيهم أمير المؤمنين. يا علي، ألهب قلبك، ألهب قلبك بنيران الأحزان والولاء اللي أسولف لك. يقال هكذا: جاء الزينب عند ابن ملجم، قالت: يا هذا، يا عدو الله، لما ضربت أبي؟ أسأل الله أن يشافي أبي ويعافي، وإلا نحن ننتقم منك. قال: يا زينب، لا تصدقين بعد، أبوك يبقى حي. لا لا لا، خلصت. يا زينب، اشتريت 1000 درهم سمن، وأنا السيف الذي ضربت به أبيك إنما جعلت فيه السم، فلا يقوم من فراش المرض. بكى زينب عليه السلام. بعد الليلة أولاد أمير المؤمنين يفقدون عزيزهم، يفقدون عمودهم، يبكون بكاء شديدا، ولكن أقول: يا زينب، يا عمتا، الليلة تفقدين أبيك تبكين حزنا، ولكن فاطمة الزهراء تستقبل أمير المؤمنين، تستقبله بالجنة. لابد تسأل يا علي ماذا حدث؟ أبو الحسن يا ابن العم، لا أدري ماذا يقول لها أمير المؤمنين، لكن ربما يقول: يا فاطمة، يا بنت العم، كما كسروا ضلعك فقد كسروا رأسي. بعيد بويا بعيد، البلا بشكلك ينعزو ويا بعيد، البلا بجتلك ينادو، وانو محزنين ويلا عدك يصبحو ويا ويتاما اكل فراقك ينوحو، وعليك السما والكون مرجو. ويا علي رأيت الفجر لا بين يكون، ويا يبو ويا العيد هل قرب علي أمر، يبو يا العيد هل قرب علي أمر، يبو يا من حزين لا تخلي، يا بويا مصايا يا أبجدنا السودين، وجانا مصابها النوب الزجية، يا بويا وبعد ما هود بجانا، يا ما العين ومصابك للثوانا، يا بويا والقلب زاد تحزان. مع زينب، مع زينب. بويا اجا العيد رأيت لا اجانا، اي والله يا بويا ولا بينه لغالة بسمانا، واحنا بيد امانا اي وبجانا من المصاب اللي دهرنا. قال محمد بن الحنفية: لما كانت ليلة 21 جمع ابي اولاده واهل بيته وودعهم، ثم قال لهم: الله خليفة عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل، وأوصاهم بلزوم الإيمان، وتزايد ولو جسم في جسده الشريف حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعا، فكبر ذلك علينا وأيسنا منه، ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى أن يشرب، فنظرنا إلى شفتي الإمام يختلجان بذكر الله، ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم واحدا بعد واحد، وجعل يودعهم وهم يبكون. قال الحسن عليه السلام: أبا يا علي، ما دعاك إلى هذا؟ قال: يا بني، إني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي قبل هذه الكائنة بليلة، فشكوت إليه ما أنا فيه من الأذى من هذه الأمة، فقال: ادعو عليهم. فقال: اللهم أبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم. فقال لرسول الله: قد استجاب الله دعاء. وسينقلك إلينا بعد ثلاث وقد مضت الثلاث ليالي. يا أبا محمد أوصيك بأبي عبد الله خيرا، فأنتما مني وأنا منكما. ثم قال أحسن الله لكم العزاء: ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلة هذه ولاحق بحبيب رسول الله كما وعدني، فإذا أنا مت يا أبا محمد فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله، فإنه من كافور الجنة جاء به جبرائيل عليه السلام. ثم ضعني على سريري فإذا حمل مقدم السرير فاحمل مؤخره واتبع مقدمه، فأي موضع وضع المقدم فضع المؤخر فهو موضع قبري. ثم تقدم يا أبا محمد وصل علي وكبر علي سبعا، واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج في آخر الزمان اسمه المهدي من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج الحق. فإذا أنت صليت علي يا حسن فنح السرير عن موضعه ثم اكشف التراب عنه، فترى قبرا محفورا ولحدا ملحودا ادخره نبي الله نوح شيخ المرسلين عليه السلام. ثم قال: اكتب هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وأن البعض حالق للدين وفساد ذات البين. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم، يهون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. الله الله في القرآن، الله الله في جيرانكم، فإنه وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في بيت ربكم، الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم، الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم، الله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جن من النار، الله الله في الجهاد في سبيل الله، الله الله في الفقراء والمساكين، الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم، ثم قال الصلاة الصلاة الصلاة، ولا تخافن في الله لومة لائم، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم، وعليكم بالتواصل والتبادل والتبار، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، ثم قال يا بني عبد المطلب لا أنفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتل النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور، ثم عرق جبين الإمام فجعل يمسحه بيده، فقالت ابنته زينب يا أبا أراك تمسح جبينك، قال يا بني سمعت جدك رسول الله يقول أن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه وسكن أنينه. ثم قالت الحوراء زينب سلام الله عليها يا أبا حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء، وقد أحببت أن أسمعه منك، فقال يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن، وكأني بك وبنساء أهلك سبايا بهذا البلد، خاشعين تخافون أن يتخطفكم النار، فصبرا صبرا يا زينب. ثم التفت الإمام إلى ولديه الحسن والحسين وقال يا أبا محمد ويا أبا عبد الله، كأني بكما وقد خرجت عليكم الفتن من بعدي، فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يا أبا عبد الله ولدي أنت شهيد هذه الأمة، فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه. ثم أغمي عليه وأفاق وقال هذا رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر الطيار وأصحاب رسول الله، وكلهم يقولون عجل قدومك علينا يا أبا الحسن فإنا إليك مشتاقون. ثم أدار عينيه في أهل بيته وقال استودعكم الله، الله خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة. ثم قال وعليكم السلام يا رسل ربي. ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وما زال يذكر الله ويتشهد الشهادتين. ثم استقبل القبلة وغمض عينيه ومدد رجليه وأسفل يديه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أفاضت نفسه الطاهرة مظلوما شهيدا صابرا محتسبا أيوا شهيدا أيوا عليا أيوا مظلوما. ويا بعيد البلا بجات لك نادو ويا بعيد البلا بجات لك نادو وما حزنين ويا لا عادك يصبحوا زيانة يبكت والدمع سال وصاحت بصوتي صدع الأجبار. أبويا يا علي بعيد البلا من الدار تمشى وما حش مجالك يضل يا أهلا ويا يريف اليتامل بك الأمثال ويا بعيد البلا من الدار تنشى مع زينب مع الحسن والحسين. ولا ولا غمض عيون المرتضى ومدد الرجل. الله الله محبي امير المؤمنين. غمض عيون المرتضى ومدد الرجل وظل يلتحب يما الحسين وينوح الحسين. او زينب تنادي والدمع بالعين غدرها يا والدي نقصت عيش بشهر رمضان شنقول اصبح من كتل داحي البيبايا. يا زينب يا زينب يا ابويا فلا يبطل بعيد فقدك حنيني. يا ابويا ولا يسكن على فراقك ويميني. الهي اسالك وأدعوك واتقرب اليك بجلال وجهك بجاه محمد وآل محمد. عجل الفرج لوليك الحجة بن الحسن شافي كل مريض. طلب الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب صوتك أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا أما المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء إلهي إلهي إلهي إله بمعنى وله أي معشوق بمعنى أله أي معبود إلهي أي معشوقي ومعبودي في مناجاة العاشقين مناجاة المحبين إلا أن من المذنبين والليلة ليلة الصلح مع الله سبحانه وتعالى إلهي كأني بنفسي احنا آخرها الموت آخرها الموت أيام قلائل ثم بعد ذلك ننتقل حتى نلقي الله بس بيا وجهنا نشوف رب العالمين ما أدري إلهي كأني بنفسي وقد أضجعت في حفرتها وانصرف عنها المشيعون من جيرتها وبكى الغريب عليها لغربتها وجاد بالدموع عليها المشفقون من عشيرتها وناداها يا من شفير القبر ذو مودتها ورحمها المعادي لها في الحياة عند صرعتها قد توسدت الثرى عجز حيلتها فقلت ملائكتي الله يقول ملائكتي فريد جاي واحد فريد نأى عنه الأقربون ووحيد جفاه الأهلون نزل بي قريبا وأصبح في اللحد غريبا وقد كان لي في دار الدنيا داعيا في مثل هذه الليلة أتيتك يا ربي داعيا وتشهد الملائكة ولنظري إلي في هذا اليوم راجيا يا فتحسن عند ذلك ضيافتي الله في الليلة الأولى من قبري تحسن ضيافتي أنا ضيفك في تلك الليلة يا رب فتحسن عند ذلك ضيافتي وتكون أرحم أي والله وتكون أرحم بي من أهلي وقرابتي يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا عظيم وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنايا والقلب السليم فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم يا كريم داود قال الله لنبيه داود يا داود أنذر الصديقين أنذر الصديقين وبشر المذنبين بشر المذنبين لأن المذنب ليس له غيري أين يذهب فليس له غيري في الحديث الشريف كل من ينادي يا الله الله لا يقول له لبيك عبدي مرة واحدة إلا المذنب عندما يقول يا رب الله يقول لبيك لبيك عبدي إلهي نحن مذنبون ونصيح ونصر يا غفار يا كل العالم شيعة أمير المؤمنين المسلمون في فلسطين في أفغانستان في كل بقاع العالم ينتظرون أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخافه ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني من عتقائك من النار يا الله أن تجعلني من النار أن تجعلني من عتقائك من النار اطلبوا حوائجكم من الله. ساعة عزيزة عند الله لا تضيعوها. اطلبوا اطلبوا من الله، توجه إلى الله بكل وجودك بكل جوارحك، اقطع عن أطرافك، فقط قلبك لله، فقط لله. شوف الرحمة الإلهية في قلبك الآن. الله يناجيك في سرك، يتحدث معك في سرك، في وجودك، في قلبك. قلب عبدي المؤمن، سمائي وأرضي لا تسعني، وقلب عبدي المؤمن يسعني. الله الآن في قلوبنا. خرج مولانا صاحب الزمان، في يوم أمير المؤمنين سمع في المدينة واحد يصيح أنا مظلوم، قال تعال نجلس ونصيح معا، أنا المظلوم أنا المظلوم. واقعا الآن مظلوم صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، كثرة الأعداء، قلة الأحباء. يا صاحب الزمان ضع القرآن على رأسك، في ظل القرآن، في ظل الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا جل جلاله بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد لمحمد صلى الله عليه وآله بصاحب هذه الليلة وبهامته المفلوكة بمظلوميته. يا رب قد اشتقنا لزيارة قبره فقد طال الاشتياق وطال الفراق. يا ربي نقسم عليه بأمير المؤمنين إلهي بعلي بعلي بعلي بعلي